ناحية من تنفسه بعض التكبيرات في صلاة الجنازة. إذا سلم الإمام فيأتي هو البقية ما فاته من التكبيرات استدلالا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.